جيب العز ولك عز. New Muslim album coming summer 2008. Big D, Cash Lab Point TK, Rock My Rap. You know what it is. Brand new. Mul waqt riyam ashi. شايفين حوال الناس اللي من غطة خايفين الناس اللي من حياتهم ولا مغايفين ومالفين وخا تسكن في هاد البلاد حقي يتم ورجعو وخا يخدم في هاد البلاد خلي المعارف دراعو وخا شباب هاد البلاد غير في البحر ضاعو وخا بنات هاد البلاد غير في الدرك يتباعو وخا الدنقة تدور في الحوم ديالنا كثر من الحص وخا الناس اللي نعطفو فيهم في الزنقة راه فينا طص وخا المعيشة اللي غلات والمسكين مزموت وخا الدراوش اللي في السبيطارات كاتموت وخا البرلمان اللي خرجة منه ريحة البص وخا الموضة اللي عند البوبي كابوس وخا شحت وبحت وخا الدم والدموع عايشين ودايما راسنا مرفوع عايشين وخا الفقر وخا الجوع عايشين وخا الدم وخا الدموع عايشين وخا القمع وخا الضغط عايشين عايشين وهذه سنين فاتت وعايشين وخا الفقر وخا الجوع عايشين